وجدنا حديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى وحاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. لا معنى حاف وافدون عن ذلك جزاكم الله. جاء في هذا المعنى عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مسعود الصحيحين وأحاديث أخرى من العبد يعمل بعمل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا رضاع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. يصلى في خدمة السنة والبعض الروايات أن العبد يعمل بعمل أهل الجنة إلى يفضل الناس انقضى عليه حاله وفي آخر حاله يعمل بعمل أهل النار فيدخل النار معه النار. وإن العبد يعمل بعمل أهل الجنة بعمل أهل النار إلى يفضل الناس ثم في آخر زمان في آخر حاله يعمل بعمل أهل الجنة ويتوب الله عليه فيدخل الجنة. فالعبد خلافين ومن حيث الوصية كونه يوصي بما لا يجوز له وصي يوالد فليس له وصية يأتيه ما قسم الله له إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لغيره. من حيث الوصية كونه يزيد على الدولة بغير الورثة أو يعطي وصية لبعض الورثة هذا لا يجوز. فالواجب عليه أن يكثر على الدولة فأقل وأن لا يوصي لورثة. أما على الحديث فلا أعلم على سنده يحتاج إلى نظر إلى سنده ولكن معنى أنه إذا عمل سيئة في آخر حياته معصية ومات عليها يخشى عليه من النار بسبب سوء الخاتمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.